يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني شو يساوي؟ التعجل. يجوز أن يجمع اليوم الثالث الرابع مع اليوم الثاني؟ لا، ما بكفي انه ربنا سمح لنا بيوم الا كمان نحتاج اليوم الثالث بده يتعجل وظل مروح، يجمع اليوم الاخير اللي بيشبه فيه. وانا شو عم احكي؟ مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم. انا شو عم اقول لك؟ ما بكفي انه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ما بكفي انه اسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل اعماله لحتى نحن نلف وندور كمان انه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني.